كده. يلا كمل يا دو. قال كقوله وسالت بأعناق المطي الأباطح، أراد أنها أنت خد بالك مثلا بيقول لك ده كلام الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال، زي مثل قولك وسالت بأعناق المطي الأباطح. لو أنت فهمت دي يبقى ما فهمتش حاجة، يبقى أنت فهم علمك. إنما كرر كلمة وسالت بأعناق المطي الأباطح وشغل خيالك البياني معها، وكيف قال سالت وكيف قال الأباطح وكيف قال بأعناق المطي، حتى تدرك أن لها قيمة. واحذر أن يكون الكلام عندك له قيمة لأن الناس قالوا عليه إن له قيمة. إذا أنت مقلد في التذوق، أنت ممكن تقلد في أشياء كثيرة، إنما التذوق ده سر من أسرار الله فيك، فلا يجوز لك أبدا. إنما لابد أن تراجع، وأنا على يقين من أنك حين تراجع ما تراجع وحين تحاول، يقين الذي لا شك فيه أنه ما قرع طالب علم باب العلم بصدق وأمانة إلا أدخله الله هذا الباب وفتح له. دينا كلام فيها، دينا كلام فيها. ما هو ياخذ سلك طريقا إيه سهل الله له إيه، طب وفي أفضل من الجنة؟ يبقى من باب أولى أن يسهل له طريقا إلى العلم، إلا العلم، وهكذا. فأنت أحذر من أن تقلد في تذوق البيان.